الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. فصل في زكاة خلطة الأوصاف. وتسمى خلطة الجوار هي المذكورة في كلامه، أو وهي المذكورة في كلامه، والخليطان من أهل زكاة في نصاب أو في أقل منه، ولأحدهما نصاب ولو في غير ماشية من نقد أو غيره كما سيأتي، يزكيان وجوبا زكاة بالنصب على نزع الخافض، أي كزكاة المال الواحد إجماعا كما قاله الشيخ أبو حامد. أحيانا الشخص يستقل بالمال لوحده، وأحيانا يتشارك الإنسان مع غيره. يا ترى هل تختلف الزكاة إذا كان الإنسان منفردا أو كان متشاركا مع غيره؟ لننظر إلى مسألة من المسائل وسنقيس عليها ونعلم ما هي الشروط التي ينبغي أن تكون في الشركة. مثلا لو كان عندي 40 شاة، هذه الشاة فيها في آخر السنة شاة واحدة لأني أملك النصاب، ولكن لو جاء شريك لي وشاركني وعنده 40 أخرى، وكانت هذه الشركة تامة بشرائطها التي ستأتي، وضعنا هذه الخراف مع بعضها البعض، كان على شريكي في آخر السنة أيضا أن يدفع شاة واحدة لأنه يملك 40. عندما اختلطت مع بعضها البعض صار العدد 80. 80 حولها في آخر العام شاة واحدة، أي نزل حق الفقير الآن بسبب الشركة إذا كانت الأوصاف التي سنذكرها قائمة من شاتين، شاة كنت أدفعها عن غنمي وشاة كان يدفعها شريكي عن غنمه، إلى شاة واحدة فقط لأن في 80 شاة واحدة. حتى ولو جاء شريك ثالث فصارت 120، فكانت 3 شياة عليها في آخر العام شاة واحدة. هذا لمصلحة المالك، أحيانا تكون الشركة وأحيانا تكون الشركة لمصلحة الفقير. أنا أملك 20 لا زكاة فيها، وأنت تملك 20 لا زكاة فيها، فإذا اشتركنا مع بعضنا البعض فيخرج علينا الزكاة لأنها وصلت إلى 40، أو تجب علينا الزكاة لأنها وصلت إلى 40. ولا علاقة لساعي الزكاة هنا أن يقول إذا وجد 80 لا هذه كل واحد 40 لوحدها من أجل أن يأخذ شاة من هنا وشاة من هنا، ولا يحق له أيضا إذا كنا غير متشاركين أن يقول أنتما متشاركان مع بعضكما فينبغي أن أخذ منكما واحدة إذا كان لي 20 ولك 20 ونحن بغير شركة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. هذه الصورة التي نريد أن نبني عليها هذا البحث اليوم. قال والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط 7. سنتكلم عن هذه الشرائط الواحدة تلو الأخرى، بل 10 مع أنه جرى على واحد مما ذكره على رأي ضعيف كما ستعرفه مع إبداله بغيره تصحيحا لما ذكره من العدد الأول. الآن الزكاة زكاة مواشي، إذا كان المراح واحدة، قال وهو بضم الميم اسم لموضع مبيت الماشية، يعني بعد أن يكون لهم هذا الراعي إنه يأتي إليهم إلى إسطبل واحد، لا يشترط واحد، يعني إنما يشتركون في مكان واحد أو أمكنة من أجل أن يجعلوا فيها مساء، لكن هذه الأمكنة تحت إشراف شخص واحد، لا يستقل غنم فلان في هذه المنطقة وغنم فلان، يعني الحظائر التي يدخلونها في المساء هي واحدة. والثاني إذا كان المسرح واحدا وهو بفتح الميم وإسكان المهملة اسم الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى، أيضا بقيادة راع واحد تسرح مع بعضها البعض. الثالث إذا كان المرعى واحدا وهو بفتح الميم اسم للموضع الذي ترعى فيه، يعني لا نريد غنم مثلا ترعى في دمشق وغنم ترعى في حمص وبعد ذلك نقول هذه فيها شركة. والرابع إذا كان الفحل الذي يضربها واحدة، الفحل هو الذكر الذي ينزو عليها من أجل أن تحمل الإناث وتأتي بالأولاد، هل يشترط أن يكون هذا جنس؟ لا يشترط أن يكون فحلا واحدا، يعني إنما هذا الجنس لا نفرق أن هذا الفحل لغنم فلان وهذا الفحل لغنم فلان، بل عندنا ربما كم يحتاج هذا الغنم إلى هذا النوع، لأن كل واحد يستطيع على عدد معين لا أكثر من ذلك، فلو كانت كثيرة ربما تحتاج إلى اثنين، لكن دون تفريق في هذه المسألة. أو أكثر بأن تكون مرسلة، يعني جئنا مثلا لو قالوا إن كل فحل يكفي لخمسمائة وكانت مشتركة مع بعضها البعض وكانت ألفا، فنحن جئنا بفحلين، لكن لا نميز أن هذه الخمسمائة لغنم فلان وهذه لفلان، نترك هذين الفحلين على هذا الغنم فينزو على كل شاة منها حتى تحمل منه، بحيث لا تختص ماشية هذا بفحل عن ماشية الآخر، وإن كان مالكا لأحدهما أو معارا له، يعني لا يشترط أن يكون الفحل ملكا، من عادة الناس أنهم يأتون بالذكر ولو عارية أحيانا من جيرانهم من أجل أن ينزو على هذا الغنم. ولا يجوز بيع عسب الفحل، يعني أن نقول كلما قفز على شاة نأخذ قيمة مثلا معينة، لا يجوز هذا في شريعة الله عز وجل، يمكن أن يعار عارية وأن يعاد بعد ذلك. وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما، إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر اختلافه قطعا للضرورة، يعني قد نختلط ونحن نعلم أنه إذا وجد عدد من الغنم وعدد من المعز مع بعضها فتزكى زكاة المال الواحد، لو كان عندنا 20 من الشياه و20 من المعز نخرج شاة نصف قيمتها شاة ونصف قيمتها الآخر من المعز، أو يعني معزا على حسب ما نرى. والخامس إذا كان المشرب واحدا وهو بفتح الميم موضع شرب الماشية سواء كان من نهر أم من غيره، يعني لما بيفتح لنا المحرك المتير نفس المتير عم يشربوا منه، نفس السائية بيشربوا منها، نفس البحيرة بيشربوا منها، معنى ذلك كله يدل على موضع التقارب بين بعضها البعض ويدل على حقيقة الشريك. والسادس إذا كان الحالب وهو الذي يحلب اللبن واحدا على رأي ضعيف، وهذا الشرط هو الذي تقدم الإعلام بأن المصنف جرى فيه على رأي ضعيف والأصح أنه لا يشترط اتحاده كجاز الغنم. نعم. ما معنى هذا؟ الحالب الذي يحلبه، وإن كان هذا الشرط ضعيفا، الذي يحلب الغنم مساء فيكون واحدا. أيضا لا يمكن أحيانا أن يأتي كالفحل تماما، فالحالب ربما يستطيع كل واحد من البشر له قدرة معينة. لو سألنا أهل البدو كم واحد كم يستطيع الإنسان أن يحلب مساء، فيقدر عددا معينا، فهذا العدد المعين. لكن عندما يحلب لا يفرق أنه الآن أحلب شياه زيد والآن شياه عمر، لا، أي غنم تأتي فإنه يحلبها ويجعل الحليب مع بعضه البعض. كذلك الذي يجز الغنم، يعني يزيل الصوف في وقت الجز عن ظهر الغنم فيجعل ذلك الصوف مع بعضه البعض، أيضا لا يفرق بين صوف فلان وصوف فلان. والإناء الذي يحلب فيه كآلة الجز، الإناء يعني الدبية اللي يحلب فيها عم يجمعون مع بعض البعض، كذلك آلة الحلاقة التي يجز فيها عبارة عن مقص هيك بيساووه بشكل معين فيجزون فيه. وفي آلات حديثة للجز يشترط أن تكون يعني واحدة واحدة، يعني لا تتكرر، على حسب العدد كما قلت، لكن المهم أن يكون هذا الشيء مشتركا. مثل واحد يعني فاتين عم يحلقوا بصالون واحد، مو شرط يكون، لو في عدد من الصناعية نتيجة واحدة. ويبدل باتحاد الراعي فإنه شرط على الأصح، ومعناه كما في الروضة أنه لا يختص أحدهما براع ولا يضر تعدد الرعاة. يعني عند الرعاة لو سألناهم فإنهم يجيبوننا، هذه الإجابة التي يجيبوننا فيها يقولون عادة كل واحد منا يسيطر على عدد معين، ربما يختلف هذا باختلاف الأمكنة، فلو كانت المنطقة جبلية أو المنطقة سهلية يعني يختلف العدد، نوع الغنم يعني تختلف، هذه تكون منساقة أكثر من غيرها فتختلف من مكان إلى آخر، فلا يشترط مثلا أن يكون الراعي واحد، لكن قيادة هذه الرعاة كلها إلى جهة واحدة. والسابع إذا كان موضع الحلب واحدة، وهو بفتح اللام يقال لللبن، هذا الحلب موضع الحلب وللمصدر، يعني عندما نحلبها نحلبها في مكان واحد وهو المراد هنا وحكي سكونها. والثامن إذا كانت الماشيتان نصابا كاملا، يعني لو كان هذا عنده 10 وهذا عنده 10، هذا عنده وصلوا كلياته ل39، عند ذلك لا زكاة ولا يمكن أن نذكر هذه الأشياء كلها، إذ أن النصاب لم يتحقق فلا يوجد فيها زكاة، سواء كانت مجتمعة أو كانت متفرقة. كل الكلام إذا كان فوق 30، فوق 40 فما فوق، أو أقل من نصاب ولأحدهما نصاب كما مرت الإشارة. المهم أن يكون المجموع نصاب فأكثر. والتاسع مضي الحول من وقت خلطهما، لما خلطناهم مثل لما ابتدأنا شركة جديدة، هذه الشركة تبتدئ من يوم الخلطة. إذا كان المال حوليا، يعني في عنا مال حولي وفي عنا مال مثلا الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده لا علاقة له بالحول، وهنا زكاة المعدن والركاز إنما تكون في يوم الإخراج. نعم. فهذا إذا كان المال حوليا فلو ملك كل منهما 40 شاة في أول المحرم وخلطا في أول صفر، فالجديد أنه لا خلطة في الحول، بل إذا كان المحرم وجب على كل منهما شاء. ليش؟ لأنه لما بدأ كل واحد نصابه بدأ في المحرم، ولما بدأ في المحرم حتى لا نقطع ذلك الوقت الذي بدأ بالملك فيه فإنه إذا جاء المحرم من السنة القادمة كان على كل واحد إذا ملك الأربعين شاة. ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول نظر إن كان زمنا طويلا عرفا ولو بلا قصد ضر، وإن كان يسيرا ولم يعلما به لم يضر. الآن سيبحث بحثا جديدا على بداية الشركة، سواء خلطت أو لم تخلق، متى يبدأ حولها، هذا يحتاج إلى تفصيل، نتركه إن شاء الله إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.